بودكاست مناجات الليل ومضات روحية سريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها المستمعون في هذا البودكاست الجديد من مناجات الليل مع هذه الومضات الروحانية في هذا الشهر الكريم. الليلة سأحدثكم عن فضيلة أخرى جميلة، ألا وهي فضيلة التغافل. أن تتغافل عما يسيء، أن تتغافل من أجل الحب، أن تتغافل من أجل دوام الود، فأن تقف لشخص ما حتى لو كان حبيبا أو قريبا، كما يقولون تقف له على الواحدة، تتسقط عثراته وتراقبه مراقبة من يحب أن يرى الأغلاط، فهذه من أسوأ الخصال، وهي تضرك أنت قبل أن تضر الغير، لأنك لن تسامح الشخص على أخلاقه التي هو مجبور عليها. إذا تمعنا في الموضوع فلسفيا سنجد أن هذا الشخص الذي، فلنفترض مثلا أن أحد أقربائك وأصدقائك وجيرانك وزملائك عنده عادة سيئة أنت تكرهها، أولا هناك لنضع احتمالا كبيرا أن هذه العادة هي في لا وعي، ربما جاءته وراثة، ربما اكتسبها وهو صغير، ربما هي مرض نفسي إلى آخره. فأنت لا تعلم ظروفه، لا تعلم ظروف نشأته، لا تعلم كيف تمت تربيته، ربما اكتسب هذه العادة منذ الصغر فصارت في لا وعيه، ربما هو نفسه يحاول التخلص منها لكنه لم يستطع حتى الآن. فلتضع هذه المسائل في اعتبارك عندما تتعامل مع شخص ذي خصلة مزعجة لك أو ذي خصال مزعجة لك. وهنا تأتي فضيلة التغافل، أن تتغافل عن هذا الشيء وتحاول أن تقدم الود والحب والعلاقة التي بينكما على هذا الشيء المزعج أو هذه الأشياء المزعجة. ولنحاول أن نقبل الإنسان، أن نقبل الشخص كما هو، لا كما نتصور نحن أنه يجب أن يكون. ولنضع أيضا في اعتبارنا أن تصوراتنا ليست كلاما منسلا، قد نكون نحن مخطئون وهو على حق في هذه القضية. وحتى لو افترضنا أننا محقون وأن هذا الشخص فيه هذه الخصال التي تزعجنا، فلما لا نقدم حبه وعلاقتنا به وزمالته مثلا أو قرابته على هذه الأشياء؟ لما لا نقبله كما هو لا كما نتصور أنه يجب أن يكون؟ وهذه من علامات النضج. فإذا كان شخص ما مثلا قريبا أو زميلا أو صديقا فيه خصلة ما مزعجة لك، كان مثلا كثير ضحك مثلا أو حتى كان كذابا أو يكذب في بعض الأحيان، ثم نبهته مرارا عليها، أليس من الأجدى أن تتغافل عنها صونا لجهازك أنت العصبي وصونا أيضا لصداقتكما وعلاقتكما؟ أليس من المنطقي أن تختار التغافل هنا على أن تفسد علاقتكما وتكدر على نفسك وعليه بكل مرة تذكره بأنه كذاب وتلقي عليه محاضرات في الكذب وغيره؟ ثم ألا يجوز أن تكون هذه الخصلة خارجة عن إرادته؟ ربما هو يعلم هذا، ربما هو يجاهد ويحاول، ولكن هذه الخصلة فيه ولا يمكنه التخلص منها، وأنت تزيد الطين بلة كما قالوا. وقديما قيل نصف العقل في التغافل، وأعتقد أن العقل كله في التغافل بهذا المعنى، أن تتغاضى عما لا يعجبك وتقبل أصدقائك وأحبابك في هذه الدنيا كما هم لا كما تتصور أنهم يجب أن يكونوا. فلنقبل بعضنا ولنتغاضى عن ما لا نحب، ولنتذكر دائما ما يعجبنا في هذا الشخص لا ما يسوءنا أو يزعجنا، فلكل شخص عدة جوانب، فلنغلب جانب الخير فيهم، جانب الود والحب. شكرا لاستماعكم، وإلى ومضة أخرى من هذه الومضات في بودكاست مناجات الليل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.